أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: صليت معكم التراويح هذا العام وأشكل علي في دعائكم الدعاء على الكفار أجمعين، فهل يجوز الدعاء على الكفار أجمعين غير المحاربين؟ نعم، يجوز الدعاء على الكفار عموما، أن الله يخذلهم وأن الله ينصر المسلمين عليهم، يجوز. بل هو مطلوب الدعاء على الكفار لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.